الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابي، يقدم لكم مختصر عبد الرحمن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك لمؤلفه أبو زيد عبد الرحمن بن حمد الصغير الأخضري المتوفى سنة 983 للهجرة، وإليك هذه السلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يسأل العلماء ويبتلي بالمستجدين بسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان، ولا يرضى لنفسه ما رضيه المخلصون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى، فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. فصل في الطهارة. الطهارة قسمان: طهارة حدث وطهارة خبث. ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم كله والوزح والصابون والوسخ ونحوه. ولا بأس بالتراب والحمى والسقى والخز ونحوه. فصل: إذا تعينت النجاسة غسل محلها فإن التبست غسل الثوب كله، ومن شك في إصابة النجاسة نضح، وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه. ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة خطأ، إلا أن يخاف خروج الوقت، ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. فصل: فرائض الوضوء 7. نعم. يقول رحمه الله في خطبة كتابه: ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان، ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله، فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة. ويسأل العلماء اقتداء بكتاب الله بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذا لم تسألوا عنه. وسئل ابن عباس رضي الله عنه قالوا له: بما نلت هذا العلم الكثير؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. وجبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر المشهور قال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإسلام والإيمان والإحسان، واعتذر عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فسأله عن أماراتها فأخبره عن ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينك. ولذلك يكون السؤال على وجهين، سؤال يسأله السائل ليرفع الجهل عن نفسه كما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة جاءت بها السنة، قالوا له أي الكسب أطيب، فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وسألوه أسئلة كثيرة منها قوله صلى منها أنهم سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا له يسألوك عن المحيط قل هو أذى، والأسئلة جاءت بها السنة في مواضع كثيرة، ليس المقصود حصرها إنما مجرد الإشارة. والوجه الثاني من السؤال المشروع أن يسأل ليرفع الجهل عن غيره مع علمه بالجواب، كسؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام والإحسان. وأما من سأل تعنتا وتشديدا كأسئلة بني إسرائيل فهذا من السؤال المذموم، أو يسأل اختبارا للمعلم وامتحانا له وعيبا له فهذا أيضا مذموم. فتحرم من هذا أن الأسئلة التي يسألها الإنسان على أربعة وجوه، سؤالان منها ممدوحان وسؤالان منها مذمومان. قوله يسأل العلماء يعني العلماء علماء الحق الذين عرفوا بالسنة وبالدعوة إليها وعرفوا بالمنهج الصحيح، لا يسأل علماء البدعة الذين يزينون البدعة ويفتنون الناس عن دينهم، لأن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، والأصاغر هم أهل البدع. ولذلك قال ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. علماء الحق يدلون الناس على سنة رسول الله ويأمرونهم باتباعها والاقتداء بها ظاهرا وباطنا، ويدلون على طاعة الله، لا يدلون على معصية الله ولا يدلون على الشرك والبدع كما هو الغالب على كثير ممن ينتسب إلى العلم اليوم من علماء البدعة، فإنهم يزينون الباطل ويعلقون الأحياء بالأموات ويدعونهم إلى النذر للأموات وبناء قبورهم والاستغاثة بأصحابها، ويحكون لهم حكايات أن هؤلاء الأموات يقضون الحاجات ويفرجون الكربات، فعظمت بهم البلية واشتدت بهم الرزية على أمة الإسلام. فهؤلاء ليس مقصود المؤلف الدلال عليهم، بل يقصد بهذه العبارات الدلالة على علماء الحق من أهل السنة والجماعة الذين ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله، ضاعت عليهم الأعمار فيما لا يعود عليهم بنفع في دنياهم ولا في أخراهم، وضيعوا أوقاتهم ولم يتعلموا فيها العلم النافع ولم يستقيموا فيها على العمل الصالح. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أتدرون من المفلس؟ قالوا له من لا درهم له ولا دينار. فذكر أن المفلس هو الذي يأتي بحسنات كجبال تهامة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبقى له شيء أخذ من سيئاته فطرح عليه حتى طرح في النار. نسأل الله عز وجل يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الكلام إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع، وهذا حق جاءت به النصوص الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى فيشفع في جميع أهل الموقف، ويلهمه الله دعوات لا يحسنها، ويسجد تحت العرش سجدة يطيلها ويلهمه الله عز وجل فيها كلمات ودعوات، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في جميع أهل الموقف، وقد اشتد بهم الكرب وبلغ بهم العرق، منهم إلى حقويه ومنهم إلى صدره ومنهم إلى ثدييه ومنهم إلى ترقوته ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فينصرف الناس إلى أرض الحساب. ثم شرع المؤلف رحمه الله بعد ذلك في مضمون الكتاب فقال: فصل في الطهارة. فصل في الطهارة. الطهارة قسمان: الطهارة وصف يقوم للشخص إذا رفع الحدث أو أزال الخبث، وعرفها ابن عرفة بقوله: قال صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. وارتضى هذا التعريف الشوكاني في نيل الأوطار. ما هي الطهارة؟ الطهارة صفة حكمية، يعني حكم الشرع بها، توجب لموصوفها، يعني توجب لمن اتصف بها وقيل إنه على طهارة أو متطهر جواز استباحة الصلاة، يعني يجوز له أن يستبيح الصلاة، يعني أن يؤدي الصلاة به، يعني الثوب، أو فيه يعني المكان، أو له يعني الشخص المصلي. وقال الدردير رحمه الله في الأقرب: الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث. والحدث هو الوصف القائم، المانع القائم بالأعضاء كلا أو بعضا، وما منعه الحدث ما اسم موصول بمعنى الذي، والتقدير يعني الذي منع منه الحدث، والحدث يمنع من الصلاة ومس المصحف ودخول المسجد كما في حق الحائض والجنب. فكل ما يمنع منه الحدث فإنه يستباح بالطهارة. لذلك قال صفة حكمية يستباح بها، أي يباح بها ما منعه الحدث من صلاة ودخول مسجد ومس مصحف. صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث، لأن الخبث قد تزول عينه ولا يزول حكمه، وحكمه إذا زال فإنه هو الطهارة. هذا تعريف الطهارة كما أشرنا إليه. والطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة حدث يعني طهارة برفع هذا الحدث سواء كان الحدث أكبر أو أصغر. الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة، والأصغر هو ما يترتب على ما خرج من المخرجين من بول أو غائط أو نوم ثقيل، فإن النائم نوما ثقيلا والبائل والمتغوط فإنه يلزمه أن يرفع الحدث حتى يصلي. فإذا رفع الحدث الذي أوجبه النوم أو الغائط أو البول أو الذي أوجبه النفاس أو الحيض أو الجنابة فإنه يكون طاهرا، له أن يصلي وله أن يفعل جميع ما منع منه الحدث. وطهارة الخبث، الخبث هو عين النجاسة كالبول والغائط وما أشبه ذلك. والصلاة لا تصح إلا إذا تنزه عن الأحداث والأخبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما الخبث فإزالته واجبة، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في أحد عليه قذى في أحد عليه أذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزع النعل التي كان فيها الأذى. فإزالة الخبث واجبة عن بدن المصلي ومكانه وثوبه، ووجوبها وجوب إزالتها عن مكان المصلي نقصد به المكان الذي تماسه أعضاء المصلي. فإن كانت النجاسة بين رجليه أو بين يديه أو بين ركبتيه أو تحت بطنه فصلاته صحيحة ولا يلزمه إزالة هذه النجاسة، لأنها إنما تشترط في المكان الذي تماسه أعضاؤه، وهذه الأمكنة ليست تماسها أعضاء المصلي، فإذا وجدت فيها نجاسة صح الصلاة. لكن الأولى أن يزيل النجاسة بالكلية عن جميع المكان لئلا يتلوث بها وهو لا يدري وهو لا يدري. قال: ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر الماء الطاهر المطهر، يعني رفع الحدث وإزالة الخبث لا يكون إلا بالماء الطاهر المطهر، لأن الماء منه طهور ومنه طاهر ومنه نجس. فالطهور هو الذي ترفع به الأحداث وتزال به الأخبار، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الماء الباقي على أصل خلقته لم يتغير بشيء مطلقا، لا بشيء طاهر ولا بشيء نجس، لأنه إن تغير بطاهر خرج عن الطهورية إلى الطاهرية، وإذا تغير بنجس فإنه خرج عن الطهورية والطاهرية فلا يستعمل في عادة ولا عبادة. ومن خرج عن الطهورية إلى الطاهرية فإنه يخرج عن المطهرية فهو طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره، فيستعمل في العادات دون العبادات، ونعني بالعادات الطبخ والعدل وإزالة ما قد يعرض للثياب من وسخ وما أشبه ذلك. وهذا التقسيم هو الذي درج عليه الجمهور من الفقهاء من سائر الطوائف. والصحيح الذي اختاره غير واحد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن الماء على قسمين: طهور ونجس، وليس هنالك واسطة بين الطهور والنجس، والمتغير بالطاهر طهور. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا شك أن العجين لا سيما في الأرض في أرض الحجاز الحارة يغلب عليه أنه له رائحة نفاذة من التغير بسبب الحرارة، فلا بد وأن الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه رائحة العجين وفيه طعم العجين، لأن العجين لا سيما في البلاد الحارة يكون له قوة ويكون له رائحة تظهر في الماء من جهة الشم والذوق. ومع ذلك توضأ به، وهذا الأثر من العجين لا ندري أقليل أم كثير، على كل حال توضأ، وهذا الماء لا شك أنه يتغير بهذا العجين الذي بقي في هذه القصعة، ومع ذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم به، فدل ذلك على أن المتغير بالطاهر طهور ترفع به الأحداث وتزال به الأخبار. وهذه القسمة هي الصحيحة. وأما من فرق بين الطهور والطاهر بهذا الفرق فإنه فرق ضعيف، كما نبه عليه السعدي رحمه الله في كتاب الفروق والتقاسيم. والماء الطاهر المطهر المسمى عندهم بالطهور هو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم. نعم، الطهور لا يزول عنه اسم الطهورية إذا تغير بماء لا ينفك عنه غالبا، فإذا تغير بالطحلب وتغير بطول المكث بما لا يمكن صون الماء عنه فإنه يبقى طهور ولو تغير، كأن يكون أخضر بطول المكث أو يتغير بالشجر الذي يقع عليه أو ورق الشجر الذي يقع عليه، كأن يكون نهر جاري بين شجر وهذا الشجر له رائحة وله طعم فوقعت أوراق الشجر عليه، فهذا التغير لا يضر بل يبقى الماء على طهوريته، إلا إذا كان تغيره بشيء ينفك عنه غالبا كاللبن والسمن والزيت وما أشبه ذلك. إذا تغير بشيء ينفك عنه غالبا ولا يخالطه في الطبيعة غالبا فإن هذا التغير يضر، فينزل الماء الرتبة الطهورية إلى رتبة الطاهرية، فيستعمل في العادات من طبخ وعجل دون العبادات من رفع حدث وإزالة خبث. لكن هذا كما نبهنا عليه ضعيف، وإن كان هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله والمشهور من مذاهب أخرى، إلا أن الذي تدل عليه الأدلة هو أن الماء لا يضره التغير بالطاهر، لكن إذا تغير بنجس فهو نجس نصا وإجماعا. ولا بأس بالتراب والحمأ والسبخة والخز ونحو ذلك، التغير بالتراب لا يضر. قال الشيخ الدردير رحمه الله في الأقرب: لا إن تغير بممر أو مقر كأجزاء الأرض من مغرة كمغرة أو ملح أو بما طرح منها ولو قصدا أو بمتولد منه أو بطول مكس أو بدابق طاهر كغطران أو بما يعسر الاحتراز منه كتبن أو ورق شجر، لا ينخف التغير من آلة سبق أو حبل من حبل أو وعاء أو شك في مغيره هل يضر أو فيما خلط بموافق هل يغير لو خالف كتحققه على أرجح، هذا كله لا يضر. وهذا مبني على قاعدة المشقة تجلب التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالحرج مرفوع، إذا كان مرفوعا فكل ما ابتلي به الناس وشق عليهم التحرز عنه بالنسبة للماء فإنه لا يضر الماء إلا إذا كان الشيء يمكن التحرز عنه وكان نجسا فإنه يضر الماء فلا يستعمل هذا الماء في عادة أو عادة. قال رحمه الله: إذا تعينت النجاسة غسل محلها. تعينت ليس بمعنى أنها وجبت، لأن اللفظ تعين يعني صار فرض عين، ويقصد بتعينت يعني عينت يعني حددت، حدد مكانها. إذا تعينت النجاسة غسل محلها الذي تعين، يعني الذي عين وحدد، ولا يجب أكثر من ذلك. فإذا كانت النجاسة في هذا المكان غسل هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الرجل في المسجد أتى بسجل من ماء فأهريق عليه على هذا المكان. فالأصل في كلام المؤلف إذا تعينت النجاسة غسل محلها، الأصل في هذا حديث البائل في المسجد. فإن التبست غسل الثوب كله على سبيل الاحتياط، لأن المحل لم يعلم، ولا تبرأ الذمة إلا بيقين، واليقين أن يغسل الثوب كله. لكن من أحسن من هذا أن يتحرى، فإذا غلب على ظني هذا المكان غسل هذا المكان، وإذا غلب على ظني هذا المكان غسل هذا المكان، ويكفي في هذا غلبة الظن. ومن شك في إصابة النجاسة نضح. الأول جزم بإيش؟ بالنجاسة وجهل المكان، فهذا يلزمه غسل الثوب جميع الثوب. والآن شك في إصابة النجاسة، يعني يشك الآن الثوب هل متنجس أو غير متنجس، ماذا قال؟ نضح، يعني نضح ما شك فيه، أو نضح الثوب الذي شك فيه، أو نضح المكان الذي شك فيه. والصحيح أنه إذا نشك في نجاسة الثوب فإنه يصلي به ولا حرج، لأن الأصل عدم النجاسة. عمر بن الخطاب كان معه جماعة من الصحابة، فمر تحت حائط وأفاض عليهم بعض الناس ماء، فقال بعض الصحابة: يا صاحب الماء، ماءك طاهر أم نجس؟ فقال عمر: لا تخبرنا، نحن في عافية، الأصل عدم النجاة، والأصل طهارة الماء. وإن أصابه شك، إن أصابه شيء فشك في نجاسته فلا نضح عليه. نعم. يعني الأول إذا كان شك في هذا المكان فإنه ينضح، فإذا لم يدري محلها وجب عليه غسل الثوب كله. وإذا شك على أصاب هذا الشيء نجاسة ولم يصبه، في الأصل أنه لم يصبه، لذلك لا نضح عليه. ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع، تذكر في ثوبه نجاسة أو في مكان الذي يصلي فيه وتماسه أعضاءه نجاسة، تذكر ذلك في الصلاة وجب عليه القطع إلا يخاف خروج الوقت. لماذا؟ لأن الوقت شرط من شروط الصلاة، وإزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة واتساع الوقت، فيقدم تحصيل الوقت. واضح؟ الآن خشية إن تشاغل به بإزالة النجاسة وخرج من الصلاة أن يخرج عليه الوقت، وإزالة النجاسة واجبة وأداء الصلاة في الوقت شرط، وإذا تعارض الشرط والواجب قدم إيش؟ الشرط. هكذا يقول. لكن الأحوط أن يخرج ويغسل الثوب أو يغسل الموضع الذي أصابته النجاسة. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة نفسها شرط، إزالة النجاسة نفسها شرط، إزالة النجاسة نفسها شرط. إلا أنه يقال شرط إزالة النجاسة آكد أو إصابة الوقت أو إدراك الوقت. لا شك أن إدراك الوقت مقدم على إدراك الطهارة، ولذلك يصلي بالتيمم ويصلي من غير طهارة ترابية ولا ماء إذا كان خشي خروج الوقت. نعم. وكلام المؤلف له وجه من النظر. ومن صلى ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت، يعني إذا كان صلى بالنجاسة ولم يدري بها إلا بعد السلام، يعني نسيها ثم تذكرها بعد السلام، ونقصد بالنجاسة يعني هو متطهر وليس عليه غسل جنابة وليس عليه وضوء ومتوضئ، هو في نفسه طاهر لكن صلى بالنجاسة في ثوبه أو على بدنه أو في مكانه ثم تذكر بعد السلام، فالمذهب إلى إعادة في الوقت مراعاة للخلاف، والصواب أنه لا إعادة عليه لا في الوقت ولا خارج الوقت. وبهذا نكون فرغنا من الطهارة، وسيأتي الكلام على فرائض الوضوء في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد.